الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا الأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج كوني أنثى. يا أختي الكريمة، بارك الله تعالى فيك ورضي عنك. سأعطيك خبرة طويلة من مشكلات دارت ومشكلات أسرية كنت حاضر فيها أو سمعت استشارات ورديت عليها. يا بنت الكريمة، أنت ممكن تبقي قاعدة في مجلس، وقبل ما تروحي المجلس ده علاقتك بزوجك 100% ممتازة وكويسين جدا وفاهمين بعضه زي الفل. قعدت مع واحدة ولا مع اثنين ولا ثلاثة، فكل واحدة قعدت تتحاكى عن زوجها. فقامت قايلة واحدة: ايه ده، انا زوجي كنت مفكراه انسان متدين وملتزم وانسان صالح، ده انا فجأة كده بفتش في الواتس لقيت عنده صور للنساء، لقيت عنده حوار وشات بينه وبين واحدة تانية. هو الازواج كلهم بيخونوا ولا ايه؟ يبدأ الكلام اللي زي ده، الشيطان ياخذ هذا الكلام مع نفسك الاماره بالسوء، مع الهوى اللي عندك، ويبدا يقول لك ايه، طب اعمل ايه، اعمل ايه، اعمل ايه، خلاص ايوه اتجسس على تليفون زوجي وافتش من وراء ظهري عشان اعرف الرجل ده هل له علاقات عاطفيه ولا لا، هل الرجل ده يعرف نساء غيري ولا لا، كمثل هذا الكلام. انا يا بنتي عاوز اقول لك، انت حياتك مستقره؟ تقولي نعم والحمد لله. طب جوزك ظهر منه اي علامات تدل على انه يعرف نساء غيرك؟ تقول لي لا. طب يا بنتي افهمي، قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فان من تتبع عورات اخيه تتبع الله عورته وفضحه في جوف بيته. لا حول ولا قوة إلا بالله. حياتك مستقرة، لا تجسس على زوجك وتحط برامج للتصنت عليه. يا بنت اتقي الله، هذا لا يصلح لك، هذا حرام شرعا. وإن كنت عارفة أو عندك نوع من الشك أن يعرف حد غيرك، اجلسي معه جلسة فيها نوع من الرقي والأدب والاحترام، واستخدم أسلحتك، الخضوع بالقول والزينة والتودد والدموع والكلام الرقيق والهدية بين الحين والآخر والجلوس بجواره وتذكره بالله تعالى. دي الطريقة اللي تقدر تحل بها أزمتك. أما تتجسسي عليه، لا تفعلي يا ابنتي، فهذا أمر محرم. وصية ثانية: إن اتضح أن زوجك يشاهد الأفلام الإباحية أو بيرى الصور المحرمة أو له علاقات نسائية، إياكي يطلع من لسانك كلمة لأهلك، ولا تقول لصاحباتك، هيقولوا لأهلك برضه، ما تحكيش مع حد. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. عندك مشكلة فضفضي مع ربنا سبحانه وبحمده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. فضفضي: يا رب قلب زوجي بيدك أنت، فرج عني ما أنا فيه ورده إلي سالما غانما. يا رب اصرف عن زوجي فتنة الشهرة وفتنة المال وفتنة النساء. يا رب احفظ علي زوجي وعلي بيتي واحفظ علي أولادي. بمثل هذا الكلام. طيب، لمح لجوزك ببعض الكلمات، قولي له: لو أن امرأة اكتشفت أن زوجها يشاهد المحرمات أو يعرف نساء غيرها، حبيب قلبي كيف تتعامل معه؟ احرجيه بس بالأدب وبالرقة، بالأسلوب غير المباشر. طيب، إذا كان يتجرأ على الذنب، يتجرأ على الذنب ويفعل هذا عمدا ومتعمد يعمل ده، حاولي ترسلي له بعض الرسائل تكلمي عن حسن الخاتمة، عن سوء الخاتمة، عن الجنة، عن النار. قولوا: ربنا عز وجل قال: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وأتمنى أن ربنا عز وجل يجمعني أنا وأنت في الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. مش ربنا أكرم في الآية الأخرى: فإن ربنا يجمعنا في الجنة، ولن يجمعنا الله عز وجل في الجنة إلا برحمته، ثم نحن نعمل أعمال صالحة. وبعدين خلي بالك، الذي له علاقات نسائية لربما قضي هذا في بناته بسبب أنه بعيد عنهم، وأنه مش ربهم تربية صالحة، وأنه ما بيراقبش ربنا عز وجل، فالبنت تسلم نفسها للشيطان أو للنفس أو للهوى لصاحبات السوء، يضيعوا حياتها. فينبغي يا أختي الكريم، إن اتضح لك إن زوجك يعرف نساء غيرك، ممنوع منعا باتا تخرجي هذا الكلام إلى أهلك. ليه؟ جالك بعد أسبوع وقالك حقك علي وأنا قد تبت إلى الله، أهلك مش هينسوا وسيسقط من أعينهم، ومش هيعملوه على إنه إنسان محترم، هيعملوه على إنه من سخط المتاع، ولو تاب إلى الله تعالى توبة ترضي. عشان كده بقول لك احذري. ومش مع ودي من اعظم الوصايا ايضا، مش مع كل خلاف تقولي لامك يا بنت اعقلي، اعقلي الامور. مش مع كل خلاف دار بينك وبين الزوج تروحي تقولي لامك، ولا مع كل مشكله تقولي لامك وتحكي لاخواتك. لا ينبغي ان تفعلي كل ان تفعلي هذا. شوف السيده فاطمه رضي الله عنها، كل حاجه بالادله. السيده فاطمه رضي الله عنها وارضاها لما دار خلاف بينها وبين علي بن ابي طالب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم راح يزور بنته عم امير، فبيقول لها اين ابن عمك؟ امير ده الاستاذ امير اللي هو المصور بتاعنا حبيبنا، فعشان بيقول امير مين فلازم اقول لهم يعني. بيقول لها اين ابن عمك؟ فقالت له لقد كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. قالت له ايه؟ لقد كان بيني وبينه شيء. ما قالتش لابوها ايه المشكله، وهو رسول الله ايه المشكله اللي بينها وبين زوجها؟ وده اللي محتاجه من حضرتك، مش كل حاجه تحصل بينك وبين زوجك تحكيها لامك او لاخواتك، بل اكتمي عليك سرك الا عند الاضطرار. يا اختي الكريمه اختاري من تثقين في دينه او تثقين في دينها فتخبريهم بما عندك. طيب يا ابنتي يا اختي، الغيره المذمومه مفتاح الطلاق، الغيره المذمومه مفتاح الطلاق، فاحذري. تقول يا شيخ انا بغير على جوزي جدا. طب يا بنتي وبعمل حاجات تثير غيرتك؟ تقولي لا. امال ايه الموضوع؟ ماشي في الشارع واحده جارته قالت له السلام عليكم يا ام احمد، قال له وعليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا ام احمد؟ كلمه اتقالت. طب ايه اللي عمله الراجل؟ مش فاهم، انا بغير عليه، ما بحبش حد يتكلم معاه. يا بنتي طيب هو فعل حاجه تثير غيرتك؟ لا. طب اعرفي بقى وفكري في النتائج المترتبه على غيرتك المذمومه على الزوج، أن الغيرة المذمومة مفتاح الطلاق. حط الكلمتين دول في دماغك واحفظيهم كويس. من الوصايا كوني أشد الناس حرصا على سنن الفطرة وعلى النظافة العامة، أعني نظافة البدن ونظافة البيت ونظافة الأولاد. سنن الفطرة أقسم بالله الذي رفع السماء، والإنسان عنده غصة في حلقه إن الجهل وصل عند الناس لهذه الدرجة. إن أخي يقول لي في ليلة البناء أردت أن آتي أهل بيتي المعاشرة في ليدخل بزوجته، قال بالمعنى كده رأيت حول الفرج كأرضية استاد القاهرة، سابوا بالي تحتها، لم تستخدم النظافة الشخصية. إيه ده؟ وكان سيطلقها في نفس الليلة. تصل في وقت متأخر، شيخ نعم أنا عندي مشكلة. مشكلة إيه يا ابني؟ مش كان جوازك؟ ايوه جوازي الليله، انا اعتقدت انها لم تكن بكرا او امر اخر. يا ابني ايه الموضوع؟ قال لي الموضوع 1 2 3 4، واتضح ان هذه الاسره فيها من الجهل المركب، ان يقولوا للبنت ممنوع الاقتراب من هذه الاماكن الا بعد الزواج. لا حول ولا قوه الا بالله. واين سنن الفطره؟ اما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم 10 من الفطره ومنها الاستحداد. الاستحداد يعني أخذ الشعر الذي حول الفرج للرجل أو المرأة بالموسى، بالموس، بالمكنة، بأي حاجة. ولابد أن تتعلم مرة هذه النظافة، وكذلك نطف الإبط ونطف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار واستخدام السواك والاستنشاق وإكرام الشعر. يا بنتي أنت أنثى، كوني أنثى، ما تتعاملش زي الرجل. أول عايز أقول لك كوني أشد الناس حرصا على النظافة العامة والنظافة الشخصية، نظافة البيت، نظافة الأولاد. فاللي أنا بحكيه ده من واقع المشكلات اللي أنا عايشها في الاستشارات. فخلي بالك يا بنتي، الله يرضى عنك ويبارك في عمرك. اوعى تعتقد إن أظافرك الطويلة دي شكل جمالي، شكل مقزز للنفس، مش جميل ولا حاجة. الجمال في اتباع السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال 10 من الفطرة ومنها تقليم الأظفار. تقليم الأظفار يعني أظافرك منسقة ومرتبة وشايلة الظفر ده الذي طال، وتستخدمي بقى الصابون والكريمات والكلام ده عشان تبقي إنسانة رقيقة، رقيقة في مشاعرك ورقيقة حتى في جسمك وفي ملمس جسمك. ليه؟ لأنك أنثى. لا تستمعي إلى كلام صديقات السوء ممن ينصحنك بالتجسس على الزوج عن طريق الإنترنت. تقول لك اعملي اكونت او اعملي مشكله عم امير او اعملي صفحه عشان تقدري تختبري جوزك، وتبعتي له السلام عليكم ورحمه الله، لو شيخ بقى السلام عليكم ورحمه الله، وعليكم السلام ورحمه الله، حياكم الله، يا مرحبا يا اهلا وسهلا، من حضرتك؟ انا اختي في الله. يا وليه عيب عليك الحركات دي؟ ولو بقى حاجه هقول له هاي، ها، عشان يقول لها جاي ويدخل في قصص، وبعدين تقول له انت بتحب مراتك ولا لا؟ ده انا قرفان منها ومن اللي جابوها، وقعد يقول كلمتين مؤذيين، وهو عارف ان الكلام ده لا يصدر الا من زوجته، بس هو يسيل الهبل معاهم وخلاص. والله المستعان. وطبعا بلا شك اللي انت عملتيه ده محتاج تعليق، بس في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. وكوني انثى يا بنت، الله يرضى عنك، وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.